بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا أيها الإخوة في الدرس الماضي من الأصل الأول من أصول المعاملات المالية المحرمة، وهو الغرر، وهو الربا. وقد مر معنا أقسام الربا الثلاثة، وهي فضل ربا الديون، وربا القروض، وربا البيوع. ربا البيوع كم ينقسم؟ إلى ربا الفضل وربا النسيئة. في أحد إخوان عمل ملخص للربا معك؟ خلاص عليك تحضره أو بعد الدرس تحضره إن شاء الله. ولما عمل ممكن يعمل أيضا غدا، لأن المقصود الفائدة إن شاء الله للجميع. معنا اليوم الأصل الثاني من أصول، أو قبل ذلك ممكن نعرض ملخص في دقيقتين أو دقيقة للربا. الربا هو زيادة مخصوصة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا الديون، وهو الزيادة على الأجل مقابل الزيادة على الدين، وهو محرم بالإجماع ويسمى ربا الجاهلية. والنوع الثاني ربا القروض، وهو نوعين: الزيادة على أصل رأس المال أو أصل المال، والنوع الثاني كل منفعة للمقرض سببها القرض مشروطة في العقد، وهو أيضا محرم بالإجماع. وذكرنا حكم الهدية غير المشروطة والتفصيل فيها، أنها على نوعين: إما أن تكون عند السداد أو بعده فهذه جائزة، أو تكون قبل السداد فهي على نوعين أيضا: إما أن تكون قد جرت المهادات بينهما قبل فلا بأس فيها، لأنها ليست بسبب القرض، ليست بسبب القرض، أو تكون لم تجر العادة بينهما بالمهادات فيكون سببها القرض، وحينئذ فلا تجوز إلا أن يحتسبها الدائن من الدين أو يكافئه عليها بمثلها وأكثر. والنوع الرابع الثالث من أنواع الربا هو ربا البيوع، وهو نوعين أيضا: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو ربا الزيادة، وهو بيع ربوي بجنسه متفاضلا، سواء كان ربوي منصوص عليه أو مقيس على المنصوص عليه. والنوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي آخر مع اتحاد العلة نسيئة مؤجلا، يعني فيشمل إذا كان من جنس واحد وإذا كان من أكثر من جنس لكن العلة واحدة، أليس كذلك؟ وهذا هو ملخص الربا. في سؤال أو إضافة يا إخوان؟ طيب، معنا اليوم الأصل الثاني من أصول المعاملات المالية المحرمة، هو أيضا مهم جدا كما أن الربا مهم جدا، وهو الغرر. الأصل الثاني من أصول المعاملات المالية المحرمة هو الغرر. وعلى ما جرت فيه العادة من ذكر بعض الكتب، فإن أفضل ما ألف في الغرر، أفضل كتاب كنت سأحضره معي لكن أخرجته من المكتبة ولا أدري أين وضعته، لكن لعله آتي به غدا إن شاء الله، هو كتاب الغرر في العقود للدكتور الصديق الضرير حفظه الله وختم الله له بخير. وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قبل 48 سنة بالضبط، نوقشت قبل 48 سنة في الأزهر في نحو من 700 صفحة، لكنه لم يكتب بعدها مثلها في الغرر. أهم كتاب في الغرر هو هذا الكتاب، كتب في كتب أخرى لكن لا تغني عن هذا الكتاب النفيس، كتاب الدكتور الصديق الضرير الغرر وأثره في العقود. طبع قديما ثم طبعته المجموعة الشرعية في دلة البركة. وبمناسبة أيضا الدكتور الصديق الضرير له محاضرة ألقاها في دلة البركة أو في معهد البحوث التابع للبنك الإسلامي للتنمية عن الغرر وتطبيقاته المعاصرة، طبعت في 60 صفحة تقريبا. هذه مناسبة جدا لمن أراد أن يقرأ في الغرر وتطبيقاته المعاصرة، 60 صفحة تقريبا، وهي أيضا موجودة في النت، لو إنسان بحث في النت وجد هذه الرسالة الغرر وتطبيقاته المعاصرة ونحو من ذلك. وأعتقد أن رسالته الدكتوراه أيضا موجودة في النت، تتوقع محملة PDF. تعريف الغرر، ما المراد بالغرر؟ الغرر لغة هو الخطر، في كتب اللغة يعرف الغرر بالخطر، والخطر هو، هل الخطر هو الوقوع في المكروه أو الخوف من الوقوع في المكروه؟ الخوف يعني ما تردد بين السلامة والعطب وكان إنسان خائفا من الوقوع في المكروه. أما إذا وقع في المكروه أو كان المكروه متحققا لا محالة، وهذا مهم، بعض المعاصرين يخطئ في هذا، إذا كان المكروه متحقق ولا بد فلا يسمى خطرا، بل هو تجاوز مرحلة الخطر إلى أن أصبح متحققا، وإنما الخطر هو ما يخاف من وقوعه. أما تعريف الغرر والاصطلاح فهو ما كان مستور العاقبة، ما كان مستور العاقبة، وعرفه ابن تيمية في بعض المواضع بالمجهول العاقبة. والحقيقة أن تعريفات الغرر فيها اختلاف لاختلاف الفقهاء في حقيقة الغرر، يعني فيما يدخل فيه وما لا يدخل، هل هو ما تردد بين الحصول وعدم الحصول، أو يدخل فيه الجهل في الصفات، يعني ما كان معلوم الحصول لكن مجهول المقدار. الأظهر والله أعلم أن الغرر يشمل ذلك كله، ولذلك قيل في التعريف ما كان مستور العاقبة، يعني مجهول العاقبة، يشمل مجهول من حيث الحصول وعدم الحصول، أليس كذلك؟ ويشمل مجهول من حيث القدر، سيحصل أو هو موجود لكن قدره أو صفته مجهولة، كل ذلك داخل في معنى الغرر. ما هو العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي؟ العلاقة واضحة، لأن ما كان مستور العاقبة فيه خطر. دعونا نضرب مثال على الغرر الآن، ما في إشكال. لما يشتري الإنسان سلعة فيها شيء مجهول، يعني مثلا جوال، لكن ما يعرف هل هو، لم يبين وأخفى عن البائع هل هو جوال أصلي أو تقليد، هنا معلوم من حيث الحصول وعدم الحصول، لكن الجهالة في الصفة، أليس كذلك؟ فكيف يكون على خطر؟ هو على خطر من أن تتحقق الصفة السيئة فتفوته الصفة الأجود الأحسن، كما أنه على غرر لو لم يتحقق له فيفوته الكل. واضح إخوان؟ مثل لما يبيع الأمثلة التي سبقت معنا لما يبيع الحمام في الهواء، هنا غرر على خطر. ليش على خطر؟ لأنه احتمال ينجو أو يكسب فيأخذ ويتمكن من صيد الحمام، واحتمال يفوت عليه الحمام بالكلية فيكون متردد بين الحصول وعدم الحصول. طيب، إذا عرفنا حقيقة الغرر في اللغة والاصطلاح، هل الغرر بهذا المعنى وهذا المفهوم له علاقة بشروط البيع التي سبقت معنا؟ وبعبارة أخرى، نعم له علاقة بشروط البيع التي سبقت معنا، لكن إلى تخلف أي شرط من شروط البيع يعود الغرر؟ تحبون نرجع شروط البيع أو مستذكرينها؟ سامي شيخنا، العلم بالمبيع من شروط البيع المتعلقة بالمعقود عليه، العلم بالمبيع أليس كذلك؟ فالغرر هو نتيجة تخلف كلي أو جزئي لشرط العلم بالمبيع. ولذلك سبق معنى العلم بالمبيع إما أن يكون برؤية أو صفة تكفي في السلم، وهاتان إذا تحققتا أو تحقق أحدهما لابد أن ينتفي الغرر، أليس كذلك؟ نعم. العلم بالثمن إيش فيه؟ العلم بالثمن قد يكون فيه غرر لكنه أقل بكثير من العلم بالمبيع، وكلاهما يعود إلى شرط العلم الذي يشمل الأمرين، العلم بالثمن والعلم بالمثمن الذي هو المبيع. طيب، أيضا سامي شيخ، المقدور على تسليم إيش؟ أي نعم، أن يكون مقدورا على تسليمه. وأيضا هذا يرجع في كثير من صوره إلى الغرر، من جهة إذا كان القدرة محتملة من عدمه كما سبق معنا في الأمثلة. أحسنت، إذا كانت القدرة يعني محتمل يقدر ومحتمل ما يقدر، فيحصل الغرر من هذه الناحية أيضا. كيف يحصل؟ لأنه يعلم بالمبيع من حيث الصفة والرؤية، لكن القدرة ليست متحققة، قد يتمكن وقد لا يتمكن. إذن يعود إلى هذين الشرطين، العلم بالمبيع وإلى شرط القدرة على التسليم. طيب، العلاقة بين الغرر والجهالة، وهذا يا إخوان ترى له يعني معرفة إلى أي شرط يعود، كما أنه فائدة معرفية علمية وأيضا فائدة في البحث، وهو أنك إذا أردت أن تعرف كلام العلماء في الغرر في البيوع تجده تحت هذين الشرطين. العلاقة بين الغرر والجهالة علاقة واضحة، الجهالة ضد صفة، أو الجهالة ضد صفة العلم، أليس كذلك؟ الجهالة ضد صفة العلم الذي هو أحد شروط البيع. إذن أيهما أعم، الغرر أو الجهالة؟ الجهالة من حيث إطلاقها عند الفقهاء، أيهما أعم؟ الغرر أعم، لأنه يشمل الجهالة التي تتعلق بصفة المبيع، ويشمل الحصول من عدم الحصول الذي يتعلق بشرط القدرة على التسليم، أليس كذلك؟ بمعنى أنه جرت العادة عند الفقهاء أنه لما يقولون بيع المجهول أو ما شابه ذلك لا يريدون بيع المجهول للقدرة على التسليم من عدمه، وإن مجهول العين والصفة، وإن كان كلهما من حيث النظر يعود إلى الجهالة، لكن من حيث إطلاق العلماء الجهالة خاصة بالنوع الأول، فيصبح الغرر أعم من الجهالة، لأنه يشمل الجهالة ويشمل المعلوم الذي لم يتحقق فيه شرط القدرة على التسليم. طيب، مكانة قاعدة الغرر من العقود المالية، يعني ربما يسأل سؤال، طيب وما أهمية هذا الكلام في الغرر؟ سنعود إلى المكتوب، لكن انتبهوا معي يا إخوان. قد يقول قائل لماذا الكلام في الغرر، أو لماذا نجعله من أبرز أصول المعاملات المالية المحرمة؟ السبب في ذلك أنك إذا تأملت وجدت أن الغرر منتشر في العقود المالية وغير المالية، لكن محلنا الآن العقود المعاورات المالية، منتشر انتشارا كبيرا. فإذا كان كذلك، وكما سيأتي معنا لا يكاد يسلم منه عقل، كان على طالب العلم أن يضبط هذا الأصل حتى يعرف أن ينزله على الوقائع المسائل سواء القديمة أو المستجدة، ويعرف ما ينطبق عليه حكمه وما لا ينطبق. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في التعليق على حديث الغرر، قال: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، يعني الإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، الآبق العبد الآبق الذي هرب، والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما. إيش الصبرة؟ نعم، كيف الصبرة يطلق عند العلماء، وأكثر شيء في باب القبض في البيوع، لأنهم يتكلمون على إما أن يكون مبيع بما فيه فرز تحديد بالكيل أو العد أو الوزن أو الذرع، هذه الأربعة، أو يكون يباع صبرة أو جزافا، يعني مثل ما تقول كومة تمر، كومة ملابس، كومة قمح، سمى صبرة. فيقول بيع بعض الصبرة مبهمة بدون تحديد، بعتك ثلث المجموعة هذه، كم يكون ثلثها؟ قد يكون مجهول، واضح؟ وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه دون تحديد ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. حكم بيع الغرر، بعد أن عرفنا الغرر وعرفنا انتشاره في العقود انتشارا واسعا، فما حكم بيع الغرر؟ أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم بيع الغرر في الجملة، ولما نقول في الجملة يعني من حيث النظر العام دون التفاصيل، لأن يعني بعض التفاصيل فيها خلاف. ففرق بين قول العلماء والفقهاء في الجملة وبالجملة، أليس كذلك؟ يعني لما أقول هذا حرام بالجملة، يعني جميع الصور التي تدخل تحته حرام. أما لما أقول في الجملة يعني من حيث العموم، وإلا فيه أشياء أو تفاصيل لا تدخل، وهذا ذكره العلماء، ومنهم في أحد حواشي الروض المربع أشار الشيخ بن قاسم إلى هذا المعنى رحمه الله. وقد دلت السنة على تحريم بيع الغرر على جهتين أو من جهتين. أما في القرآن العزيز فلم يأتي نص صريح في تحريم الغرر إلا على قول من يجعل الغرر نوع من الميسر والقمار، كما في كلام أو بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع، فإنه يجعل القرآن دال عليه، كما في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فإذا قلت إن الغرر نوع من الميسر كما ذكره ابن تيمية في بعض المواضع يكون القرآن دل عليه. لكن دلت السنة على تحريمه من جهتين، جهة عامة وجهة خاصة. حديث عام في بيع الغرر كما سيأتي معنا الآن، وأحاديث متعددة في صحيحين وفي غيرها في أنواع خاصة من بيع الغرر، نوع من أنواع بيع الغرر مثل بيع الحصاة، بيع الملامسة، بيع المنابذة، ستأتي معنا الآن. جاءت الأحاديث بتحريمها، وهي إنما حرمت لأجل أنها نوع من أنواع الغرر، فيقاس عليها ما كان مثلها أو أشد منها. الحديث العام هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث لكنه بوب عليه فقال النهي عن بيع الغرر، لكنه لم يخرج هذا الحديث، وإنما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. احفظوا هذا الحديث أو سجلوا عندكم نصه في الورقة بيع الغرر، لأننا سنعود إليه بعد قليل. الحديث الخاصة متعددة جدا، لكن سأذكر ثلاثة أمثلة. منها حديث أبي هريرة المتقدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. ما هو بيع الحصاة؟ اختلف الشراح في معناه، لكن منها أن يقول أي ثوب وقعت عليه الحصاة مثلا فهو الذي يبيعه عليك. احتمال يقع على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وهي متفاوتة في الصفة فيتحقق الغرر، أليس كذلك؟ يعني مثلا الآن لما أضع عندي ثلاث جوالات متفاوتة ثم أقول كلها ملكي أنا صاحب محل الجوالات، يكون معي قلم أو معي شيء يقول سأرمي القلم، وأي شيء وقع عليه القلم من هذه الجوالات الثلاثة بعته عليك ب1000 ريال فتقول قبلت، هذا غرر أليس كذلك؟ لأنه احتمال يقع على جوال قيمته 2000، احتمال يقع على جوال قيمته 200. واضح إخوان؟ الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، فسره ابن عمر قال كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. يعني من التفاسير لبيع الحبل الحبلة أن يبيعه ولد الناقة أو ولد الناقة، كلاهما تفاسير مذكورة عند أهل العلم. طيب احتمال هذا إلى الآن ما هو موجود، احتمال يكون واحد واحتمال يكون اثنين، ومن حيث احتمال يكون ذكر واحتمال يكون أنثى، واحتمال من حيث الصفة يتفاوت، فكله غرر. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة، وعن المنابذة والملامسة هما البيعتين اللتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. المنابذة من تفسيراتها أن يقول أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، وفيه الغرض مثل ما قلنا في بيع الحصى. والملامسة مثله أن يقول مثل أي ثوب لمسته أنت أو لمسته أنا فقد بعته عليك، فيحصل فيه الغرر. فهذه أحاديث خاصة في أنواع معينة، أليس كذلك؟ هل فيها النهي عن الغرر بشكل عام؟ لا، وإنما فيها النهي عن بيوع خاصة من بيوع الغرر. فما كان مثلها من حيث القياس، ما كان مثلها في العلة أو أشد فهو أولى بالحكم. واضح أخوان؟ طيب، في سؤال مهم جدا في الغرر، وهو هل يحرم كل عقد فيه غرر؟ يعني مثلا مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونهى عن بيع الغرر رواه مسلم، أو كلام الفقهاء في الغرر، هل يحرم كل بيع فيه غرر أو كل عقد فيه غرر؟ الجواب لا يكاد يسلم عقد من العقود من نوع غرر. في الواقع، وهذا ذكره العلماء قديما وهو أيضا متصور، لا تكاد تأتي بعقد من العقود إلا وفيه نسبة من الغرر ولو كانت يسيرة جدا. أعطونا نوع من أنواع البيوع. نعم، بيع التمر. بيع التمر هل يجب أنك تنظر في كل تمرة تمرة؟ ها؟ وإلا النظر العام، مع أنه احتمال تكون في تمرات أقل في الصفة من الذي نظرت إليه، أليس كذلك؟ ففيه غرر ولو كان يسير جدا. طيب، بيع العقارات مثلا، لما واحد يشتري بيت أو شيء، هل يعرف جودة الأساسات؟ هل الحديد اللي بالأساسات مصدي ولا جيد؟ وكم وضع فيه حديد؟ ما يعرف. أيضا سمي شيخ، عقود المضاربة. طيب، كيف يكون الغرر؟ إيه، كلاهما على غرر في المضاربة من مدى تحقق الربح، والأهم من ذلك ليس هو الربح، لأن الربح أصلا هو مبنى على المشاركات، يعني كما يقول ابن تيمية العقود العدرية، البيوع ونحو يسميها العقود العوضية والمعاوضات، والمشاركات يسميها العقود العدرية. لكن أنت الآن لما تأتي ب شخص وتعقد معه عقد مضاربة، ما تعرف وش نشاطه بالمضاربة، هل هو يعمل بجد أو يعني نسبة العمل أقل أو أكثر، صح ولا لا؟ هذا لا يعلم. طيب، عقود العمل لما ذكرناها الآن كما يسميها كما يسميها ابن عاشور، لما تستأجر عامل يعمل عندك، احتمال والله يكون ينجز ما ينجزه غيره في يومين، واحتمال ينجز ما ينجزه غيره في يوم ينجزه هو في 5 أيام، أليس كذلك؟ هذا الحاصل. وأنت هل مقصودك ذات الشخص أو مقصودك العمل؟ مقصودك العمل، وهكذا. طيب، لو الآن قلنا نسد كل غرر، كل بيع فيه غرر ممنوع، ماذا سيترتب؟ نعم، ايش؟ تحريم البيع، وسيلحق الناس ضرر كبير. فكأننا أردنا أن نجلب لهم مصلحة وننفي عنهم مفسدة، لكننا وقعنا في مفسدة أكبر. والشريعة مبناها الكلي على الموازنة بين المصالح والمفاسد. صحيح أنك أنت كمكلف قد لا تدرك وجه المصلحة وجه المفسدة، لكن قطعا المحرم مفسدته أعظم من مصلحته، وإن خفي عليك وجه المفسدة. والمباح أو المشروع بشكل أعم مصلحته أعظم من مفسدته، وإن خفي عليك وجه المفسدة. هذا نظر لا إشكال فيه. ولذلك استطرادا في أصول الفقه أن مسألة مهمة، هل يصح أن يأتي شخص ويقول الدليل دل على كذا لكن المصلحة تدل على كذا، والمصلحة أولى بالتقديم من الدليل كما يقوله بعض المصلحيين في العصر الحديث، أو هذا سؤال خطأ؟ هذا سؤال خطأ، لأنه ما يمكن أن تتعارض المصلحة والدليل. هل يمكن أصلا أن تكون المصلحة في جانب والدليل في جانب؟ لا تكون. وإنما أنت أيها الناظر المشكلة فيك أنك لم تدرك أين تقع المصلحة العظمى، رأيت شيئا وغابت عنك أشياء. وهذا كلام النفيس للإمام الشاطبي رحمه الله يقرر هذا المعنى. يقول رحمه الله في كتاب الموافقات: وكذلك أصل البيع ضروري. البيع الآن ليس من الضرورات، عندنا ضرورات وحاجيات وتحسينيات تكميليات، يعني أليس كذلك؟ البيع من أي نوع؟ في الجملة من الضروريات. هل يمكن الإنسان يعيش دون بيع وشراء؟ ما يمكن. قال: وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، أليس كذلك؟ لنفي مفاسد. قال: فلو اشترط نفي الغرر جملة، يعني بالجملة، لانحسم باب البيع، يعني أغلق باب البيع. وأيهما أشد مفسدة، إغلاق البيع بالكلية أو مفسدة الغرر المغتفرة؟ لا شك مفسدة إغلاق البيع أعظم، ولهذا اغتفرت الشريعة بعض الغرر. وكلامه هذا في الموافقات. وله كلام أيضا آخر نفيس في الاعتصام، يقول رحمه الله: نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه. هل هناك فرق بين الكلام الأول والكلام الثاني؟ كلامه الأول في البيع وهو نوع من العقود، كلامه الثاني يشمل جميع العقود سواء كانت عقود معاوضة أو غير عقود معاوضة. فيقول: نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات ويحسم أبواب المفاوضات في الاعتصام. بناء على ما سبق من أن غلق باب الغرر بالكلية يترتب عليه غلق البيع ويترتب عليه ضرر كبير، فإن العلماء أجمعوا على أن من الغرر ما هو مغتفر ومباح. أجمعوا على أن من الغرر ما هو مغتفر ومباح، ممن حكى الإجماع ابن رشد والقرافي والشاطبي وغيرهم حكوا الإجماع على أن الغرر منه ما هو مغتفر ومباح بناء على ما سبق. ومبنى ذلك كما سبق على الموازنة بين المصالح والمفاسد كما قد دلت الشريعة، بمعنى أنه إذا كانت أي بيع من البيوع الآن عندنا ننظر فيه فيه غرر، أليس كذلك؟ طيب ننظر هل المفسدة التي في الغرر أعظم أو المفسدة التي تترتب على منع العقد أعظم؟ ثمة موازنة بين هذين الأمرين في كل عقد من العقود، فإذا غلبت مفسدة الغرر أغلق العقد ومنع وأصبح محرما، وإذا غلبت مفسدة إلغاء العقد على مفسدة الغرر أبيح العقد وأصبح جائزا. ولهذا داخل عقود المعاوضات المالية تجد عقود فيها نسبة غرر، مثلا افتراض هذا التقريب، فيها نسبة غرر مثلا 30% منعت، وتجد عقود أخرى فيها نسبة غرر 50% أو 40% أجيزت. فليس النظر فقط على مقدار المفسدة في الغرر، وإنما أيضا في مقدار المفسدة التي تترتب على منع الغرر، منع العقد. وللإمام ابن عاشور رحمه الله صاحب التفسير المشهور وصاحب كتاب مقاصد الشريعة، وبمناسبة كتاب مقاصد الشريعة ابن عاشور طبع في مجلد واحد وطبع في ثلاث مجلدات، مجلد مقدمة ترجمة ابن عاشور ومجلد موازنة بين علمي المقاصد وعلم أصول الفقه. هذا الكتاب كتاب نفيس جدا، وفيه من المقاصد ما لم يسبق إليه حسب ما أعلم، وهو من أفضل الكتب التي يقرأها طالب العلم. تكلم على عقود العمل. إيش عقود العمل؟ كما ذكرنا إجارة العامل، وقال إن عقود العمل فيها غرر كثير، أليس كذلك؟ أنت الآن لما تستأجر عامل، هل أنت تريد باستئجار العامل ذات العامل أو العمل الذي يتحقق؟ العمل الذي يتحقق. إذا افترضنا مثلا بناء جدار، استأجرت على عامل يبني جدار، الجدار مجموع الأمتار مثلا 50 متر، أنت في الحقيقة تريد إنجاز 50 متر بهذه المواصفات، أليس كذلك؟ مقابل هذا السعر، لكنك استأجرت عامل باليومية مثلا، وهذا ينطبق على كل عقود العمل، لكن هذا مثال. أليس احتمال أنه 50 متر ينجزها في يوم واحد، واحتمال ينجزها في 10 أيام، وهذا ملاحظ تفاوت فيه بين العمال، وحتى وأيضا من حيث نشاط العامل نفسه واجتهاده وعدم اجتهاده، أليس كذلك؟ يعني ممكن تستأجر العامل فرضا ب200 ريال على هذا العمل، وأن تتوقع أنه سينجزه في يوم، فلما جاء نهاية اليوم إذا ما أنجز إلا ربع العمل، ولو كنت تعلم هذا ما استأجرته بهذا المبلغ في اليوم، أليس كذلك؟ يقول ابن عاشور، هذا لم ينص على هذا لكن هذا مؤدى ومعنى كلامه رحمه الله، إن فيه غررا كثيرا، لكن الشريعة تتشوف إلى العمل وإلى حث الناس في العمل، فالمصلحة التي تترتب على منع، فالمصلحة أو فالمفسدة التي تترتب على منع عقود العمل أعظم بكثير من المفسدة الحاصلة في إجادتها. واضح مبارح إخوان؟ يعني لو افترضنا قلنا بيانا على فيه غرر يحرم إجارة العمل، تدروا ايش مؤداها؟ جميع الوظائف الحكومية لا تجوز، جميع الوظائف في الشركات لا تجوز، هذه عقود عمل. أنت الآن تعمل في دوام مثلا في جهة، سواء شركة قطاع خاص أو قطاع عام، أن تعمل باليومية، أليس كذلك؟ مقدر عندك 8 ساعات، 40 ساعة في الأسبوع مثلا، واحتمال تنجز فيها واحتمال ما تنجز. تصوروا لو أن الشريعة أغلقت باب إجارة العمل، إجارة العامل، عقود العمل، وقيل ما فيه إلا عقود عمل فقط، إجارة على العمل نفسه لا على العامل، كم من الضرر سيلحق الناس؟ كبير جدا، أليس كذلك؟ فهذا هو معنى الموازنة بين مفسدة الغرر وبين مفسدة منع وإلغاء العقد. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى، يقول: ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، فهو إنما نهى عن بيع الغرر لما فيه من المخاطرة كما سبق، التي تضر بأحدهما. يقول رحمه الله، انظروا هذا الكلام، قال: والمنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ذلك. البيوع الضرورية منعها الضرر فيه أكثر من ضرر الغرر. قال فلا يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر الكثير، بل يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما. والموازنة بين مصالح المفاسد لا تأتي من حيث النظر العقلي، تأتي من حيث النظر الشرعي، أيهما أكثر مصلحة باعتبار الشرع وأيهما أكثر مفسدة باعتبار الشرع، وإلا كان كل واحد عنده مفاسد ومصالح على مزاجه. وأيضا هذا كلام آخر له، يقول رحمه الله وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، يعني إذا كانت هذه هي الحكمة من منع الغرر مظنة العداوة والبغضاء، يعني أن تشتري سلعة فيها غرر ثم يتبين لك، مثل ما قلنا مثلا في بيع الحصاد صار من نصيبك الجوال الرديء، سيكون في القلب على البائع لأنه غبنك وغرر بك، سيكون في القلب عداوة وبغضاء ونحوهما وأكل الأموال بالباطل. فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليه مما قد يتخوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل، لأن الغرر فيها أشد يعني. وأيضا يقول ابن عاشور في الكلام الذي أشرت إليه سابقا، يقول في هذه العقود، يقصد عقود العمل، لا تخلو من غرر. لماذا؟ لعسر انضباط العمل المتعاقد عليه. ليس المراد أنت ما كنت تريد أصلا تنفع العامل، لكن أعطيته هدية مباشرة، أنت تريد مصلحتك أنت في الأصل وهو إنجاز العامل. قال فهذه العقود لا تخلو من غرر لعسر انضباط العمل المتعاقد عليه، وعسر معرفة العامل ما ينجر إليه من الربح من جراء عمله، ولعسر انضباط ما ينجر إلى صاحب المال فيها من إنتاج وعدمه. هذه أوجه الغرر. قال غير أن الشريعة ألغت هذا الغرر لأن إضرار مراعاته أشد من إضرار إلغائه، لما في مراعاته من حرمان كثير من الأمة، من حرمان كثير من الأمة فوائد السعي والاكتساب. واضح إخوان؟ وبالمناسبة هذه الموازنة هي التي تطبق في مسألة المصالح، في مسألة سد الذرائع. كثير من الناس يخطئ في سد الذرائع ويفهم كلام العلماء خطأ، أو يظن أنهم تناقضوا. كيف يظن أنهم تناقضوا؟ يعني يأتي لمسألة ذريعة إلى حرام، يأتي إلى مسألة ذريعة إلى الحرام، يعني ذريعة يعني وسيلة، يجد أنها توصل إلى الحرام بنسبة 20% مثلا، فيجد أن العلماء منعوها سدا للذريعة يقولون، ثم يجد وسيلة الحرام توصل إليه بنسبة 30% ويجد أن العلماء أجازوها، فيقول العلماء اضطربوا أو أن المسألة مشكلة، كيف يكون هذا؟ والسبب أنه نظر نظرا أحاديا ولم ينظر نظرا كليا. كيف نظر أحادي؟ يعني نظر إلى مدى إفضاء وإيصال الذريعة إلى الحرام، ولا يتم الحكم بهذا، وإنما يتم بهذا بالنظر إلى مدى إفضائه إلى الحرام، ثانيا بالنظر إلى مدى الضرر الذي سيترتب على السد من عدمه. ففي أشياء ذريعة إلى الحرام وذريعة ليست قوية، لكن لا يلحق الناس ضرر من سدها لأنها من الكماليات، بخلاف أشياء من الحاجيات أو ترقى إلى الضروريات فيختلف فيها الحكم. طيب، قلت لكم أنا قبل قليل انظروا صيغة نص حديث أبي هريرة نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، أليس كذلك؟ المؤدى مما سبق من كلامنا أنه ليس كل غرر ممنوع، وليس كل غرر محرم، أليس كذلك؟ السؤال: هل يمكن أن نستفيد المعنى، هذا المعنى، من أحاديث الغرر، خاصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو الأصل في الباب؟ لأنه لما يقول نهى عن بيع الغرر يشمل بيع نكرة مضافة، فتشمل كل بيوع الغرر، أليس كذلك؟ تعم كل بيوع الغرر. هل يمكن نستفيد هذا من حديث أبي هريرة؟ وهذا ذكره بعض العلماء فيما أذكر. يا إخوان، حتى تتأملوا، إيتوا بصيغ في نظركم تؤدي معنى الصيغة التي جاءت في الحديث. هل هناك فرق بين نهى عن بيع الغرر وبين نهى عن الغرر في البيع؟ نعم شيخ. لما يقال بيع الغرر هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، ولا يا شيخ؟ يقصد بيع الغرر صفة، هو صفة البيع، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وهذه في اللغة إنما تأتي في اللغة العربية إنما تأتي إذا كانت الصفة غالبة على الموصوف، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى. لا يقال في اللغة، نحن قد يكون بفهمنا ما ندرك، لكن في اللغة لا يقال بيع الغرر إلا على الحالة التي يكون فيها الغرر غالبا على الموصوف الذي هو البيع حتى أنه وصف به. لكن لو أن الحديث جاء بصفة الغرر في البيع فيشمل كل غرر في كل بيع، سواء كان يسيرا أو قليلا أو إلى آخره. إذن لذلك العلماء يقولون أصلا هذا ليس مستثنى من الغرر المحرم. لا، خطأ هذا، وإنما أصلا هذا لم يدخل في التحريم، واضح؟ لأن المحرم ليس كل غرر، وإنما بيع الغرر. وعلى كل حال، سواء قلنا بهذا أو هذا، ندرك كيف كان مأخذ الحكم، والأمر في النتيجة واحدة، أن هذا مستثنى أو أن هذا ليس داخلا في الحكم، سواء كان مستثنى أو أنه لم يدخل فيه أصلا. واضح الفرق بين، أو عيد أخوان، واضح بين بيع الغرر والغرر في بيع؟ قلنا أن بيع الغرر من باب إضافة الموصوف إلى صفته. بيع الغرر الآن، هل الغرر صفة للبيع أو البيع صفة للغرر؟ الغرر هو صفة للبيع، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. إذن إضافة الموصوف إلى صفته تفيد غلبة الصفة عليه. يمثلون أحيانا في اللغة أو في النحو مثل زيد الكرم، كأنه هذا أغلب شيء واصف، يعني أغلب صفة أو أظهر صفة تصف بها، كأنه ما يعرف إلا بالكرم، أو لا يعرف الكرم إلا به، أليس كذلك؟ بخلاف ما لو قال الغرر في البيع، فإن الغرر الألف واللام تفيد العموم فتعم كل غرر، والبيع الألف واللام تعم كل بيع، إذن يشمل النهي كل غرر في كل بيع. أما الغرر في بيع الغرر فإنها تشمل نوع خاص من البيوع، وهو البيع المتصف بالغرر صفة غالبة عليه، وليس الذي أحد صفاته الغرر. بناء على ما سبق الغرر نوعان بالإجماع. ينقسم الغرر من حيث تأثيره, يعني من حيث حكمه, معنى تأثيره يعني من حيث تأثيره في المعقود عليه فيكون محرما أو مباحا. ينقسم الغرر من حيث تأثيره إلى نوعين بإجماع أهل العلم. النوع الأول غرر مؤثر, غرر غير مؤثر يعني مباح بالإجماع. النوع الأول غرر غير مؤثر وعليه فيكون مباح بإجماع العلماء. النوع الثاني غرر مؤثر محرم بإجماع العلماء. وقسم ثالث مختلف فيه, يعني مختلف هل هو مؤثر أو لا, فيعود في حكم إلى أحد النوعين. من رآه مؤثرا ألحقه بالنوع الثاني الغير المؤثر, ومن رآه غير مؤثر ألحقه بالنوع الأول. إذن هما نوعان مؤثر وغير مؤثر, وكل نوع نوعين, مؤثر بالإجماع ومؤثر فيه خلاف, غير مؤثر بالإجماع غير مؤثر فيه خلاف, أليس كذلك؟ طيب, قد يقول قائل بما أن هذا التقسيم بالإجماع فهو تقسيم يسير سهل, أليس كذلك؟ نقول ليس كذلك, لأنهم وإن اتفقوا على القواعد لكن اختلفوا في تطبيقاتها, يعني يختلفون هل هذا من النوع الأول من النوع الثاني. أيضا سيأتي معنا ثمة قواعد لكل نوع يختلفون هل هذه القاعدة تنطبق أو ما تنطبق, وهو الذي يسميه ابن تيمية رحمه الله ويسميه العلماء الخلاف في تحقيق المناط, يعني متفقون على القاعدة متفقون على المناط العلة لكن مختلفون على تطبيقها هل هي متحققة أو غير متحققة. هذا كلام الشاطبي رحمه الله يبين النوعين. يقول ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء, بيع الأجنة المقصود به منفردا, يعني يبيع الجنين في بطن الشاه مثلا أو بطن غيره من الحيوانات منفردا, هذا مجمع على تحريمه. والطير في الهواء والسمك في الماء, يقصد السمك في الماء الكثير, هذا اتفقوا أجمعوا على منعه, أجمعوا على أنه غرر مؤثر. قال وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار. أنت الآن تشتري مثلا بالط أو كذا وفي حشو بين القماشين, ما تعرف جودته, أليس كذلك؟ تشتري مخدة في داخلها تعرف أنه قطن لكن ما تعرف إيش جودته, أليس كذلك؟ هذا نوع غرر. قال وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار, هذا مجمع عليه على الجواز, أليس كذلك؟ ولو بيع حشوها بانفراد لم تنع. لو جبت مثلا جبة أو مخدة وقلت هذه المخدة سأبيعك القطن الذي فيها دون أن تفتح وينظر إلى القطن, هل يجوز؟ لا يجوز, لأن هذا غرر. فيقول وأجمعوا وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار ولو بيع حشوها بانفراد لم تنع, وعلى جواز كراء الدار مشاهرة. إيش معنى مشاهرة؟ يعني بالشهر تشتري تستأجر الدار البيت, الكراء هو الإجارة شهرا, مع احتمال أن يكون الشهر 30 أو 29, أليس كذلك؟ وهذا غرر لكن هذا جائز. وعلى دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس واستعمال الماء وطول اللبث, إجارة الحمام يعني احتمال واحد بيغتسل يستهلك ماء كثير, مثل الآن الحاصل مثلا في الميقات خاصة في أوقات الزحام توجد إجارة الحمام للاغتسال، ليس كذلك؟ مثلا 5 ريال أو 10 ريال أو ما شابه، احتمال إنه والله واحد يجلس 5 احتمال 10 دقائق، وكم سيستهلك من الماء وهو ماء حار معتبر عندهم أو ماء ساخن، ومع ذلك على دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس استعمال الماء وطول اللبث، وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار الريع متى يرتوي. قال: فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم الانفكاك عنه في الثاني. قال: فكل مسألة، هذا الذي قلنا القسم الثالث الذي يعود إلى القسمين، فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحد منهما، فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة ومنع مال إلى الجانب الآخر. وهذه الأمثلة باستطراد يعني الذي ذكره وغيره تراها تفيدنا في أمرين: أمر من حيث معرفة آراء العلماء فيها الأمثلة التي ذكرها هذه، وهذا معروف عند كل واحد، وأمر مهم وهي أننا نستعين بها في التخريج في المسائل الحادثة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الغد. مثال مثلا فكروا فيه الآن ونأتي له إن شاء الله في الغد، مثال على مثال نوازل في الغرر: البوفيه المفتوح، تدخل مطعم بوفيه مفتوح يقول والله الوجبة مثلا الغداء مثلا 80 ريال، كم ستأكل أنت؟ ما تعرف، وهو لا يعرف كم ستأخذ، يمكن تستهلك مثلا 1% من الموجود عنده، واحتمال 2 واحتمال نص، أليس كذلك؟ فهذا نستفيد في حكمه من خلال نظر إلى القواعد الكلية، ومن خلال نظر إلى الفروع الفقهية التي تكلم فيها العلماء قديما، وهو الذي يسمى التخريج الفقهي، وهذا المثال إن شاء الله يأتي معنا في الغد. وهذا أيضا كلام للقرافي رحمه الله، يقول: قاعدة الغرر والجهالة 3 أقسام: جائز إجماعا في جملة العقود كجهالة أساس الدار، كما مثلنا قبل قليل تجهل أساس الدار وبطن الأجنة، يعني من حيث بيع الجنين ضمن أمه، أليس كذلك؟ تبيع الشاه فيها جنين تجهل، طيب هل هو ذكر أو أنثى، أليس كذلك؟ قال: وغرر كون المبيع لا يبقى حتى يقبض، لما تبيع السلع احتمال أنها الحقها تلف قبل قبضها. قال: وممنوع إجماعا في عقود المعاوضات كالطير في الهواء كما سبق معنا، أو مختلف فيه كبيع الغائب والسلم في كبيع الغائب والسلم في الحيوان، أو النكاح على ما بين جنسه لا نوعه، فمن العلماء من يلحقه بالقسم الأول منهم من يلحقه بالثاني، وهذا كلامه في كتاب الذخيرة. الشاطئ والقرافي له كتاب مهم يعتني به طالب العلم، هو كتاب الفروق، وهو من أهم الكتب التي ألفت في الفروق، سواء في الفروق بين القواعد أو الضوابط أو المسائل. نعم، إيش؟ كيف يكون السلم في الحيوان؟ يعني مثلا مثال، تأتي إلي وتقول: هذه 10,000 ريال مقابل 10 طليان بعد 6 شهور، هذا السلم. من العلماء منعه لهذا الغرض، طيب لاختلاف الصفات، يعود إلى قاعدة ما ينضبط صفته وما لا ينضبط، لأن الحيوان هل هو مثلي؟ هل هو مثلي؟ لا، متفاوت، ليس مثليا، وإنما قيميا مبنى على القيمة وليس المثل. طيب، التمييز بين الغرر المؤثر وغير المؤثر، يعني بناء على كل الذي سبق أن الغرر نوعين، وأنه هل يمكن يكون الطريقة هو المسلك عند طالب العلم أنه يحفظ جميع الفروع، يعني يقرأ جميع كتب الفقه ويعرف جميع المسائل التي فيها غرر وكلام العلماء فيهما، هل يمكن؟ لا يمكن، لأمرين: لكثرتها، ولو قدر أنه استطاع فلن يستطيع فيما يحدث، المسائل حادثة متجددة، بيوع الناس كل يوم يظهر نوع جديد يظهر نوع جديد، فالحل هو أن تضبط القواعد والأصول رقم واحد، رقم اثنين أن تستطيع أن تطبقها بشكل صحيح على الوقائع والنوازل، وهذه هي حقيقة الفقه. حقيقة الفقه بقدر جزئيتين فقط، من أتقنهما صار فقيها متقنا بارعا. الرقم واحد، هذا استطرادا يا إخوان، رقم واحد معرفة الأوصاف المؤثرة في الأحكام من أدلتها الشرعية، تعرف أن جميع الأوصاف المؤثرة في الحل والإباحة والتحريم والكراهة، واضح؟ مثل وصف غرر، هذا مؤثر في الحرمة، وصف مثلا ضرر، وصف وصف وصف لا حصر لها، تعرف الأوصاف المؤثرة في الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية، بحيث تكون أنت من أدلة ما أخذتها من كلام أحد، لأن الأوصاف ذات أقسام، إما أن تكون مؤثرة بلا إشكال بالإجماع، أو تكون غير مؤثرة بالإجماع، أو تكون مختلف فيها، وهذا هو مجال النظر عند الفقيه. إذن هذه الجزئية الأولى من جزئيات الفقه، معرفة الأوصاف المؤثرة في الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. اثنين، وهو الجزئية الأهم، معرفة تطبيقها على الوقائع بشكل صحيح، وبعبارة أخرى معرفة مدى تحققها في الوقائع حتى تنزل عليها الأحكام بشكل صحيح. يعني كثر مثلا يعرفون الغرر وقواعد والأحاديث، ولكن لا يستطيع إذا جئته مسألة جديدة أنه يعرف هل الأوصاف هذه تقتضي التحريم أو تقتضي التأثير أو تقتضي عدم التأثير، متحققة غير متحققة، أليس كذلك؟ فهذا هو حقيقة الفقه. طيب، ما أهمية التمييز بين الغرر المؤثر وغير المؤثر؟ أهميته أمرين: الأمر الأول معرفة الحكم الشرعي، الأمر الثاني كونه سبب خلاف العلماء في كثير من المسائل، فإنه لا يوجد مسألة في الغرر اختلف فيها العلماء إلا مبناها على اختلافهم في هل هو مؤثر أو لا. طيب، بناء على ماذا نميز؟ يعني كيف، وهذا سنقف عليه إن شاء الله في الغد نكمل، كيف نميز؟ العلماء ذكروا أربع قواعد ستأتي معنا إن شاء الله في الغد. بناء على ماذا نميز؟ نميز بناء على نظرين: النظر الأول مدى تحقق حكمة النهي عن الغرر فيه من عدمها، مدى يعني من الحكمة مثلا ما يتجده من عداءه والبغضاء، ننظر هل هذه الحكمة متحققة هنا أو غير متحققة، واضح؟ الأمر الثاني ما سبق الإشارة إليه، وهو مدى كون المصلحة في منع الغرر أعظم أو إباحة البيع أعظم في كل مسألة أو باب من الأبواب، واضح يا أخوان؟ طيب، القواعد أذكرها الآن على سبيل الاختصار حتى نتأمل فيها، أربع قواعد: أن يكون الغرر يسيرا، أن يكون للحاجة، أن يكون تابعا، رابعا أن يكون في التبرعات. هذه قواعد إن شاء الله في الغد نتكلم فيها، وربما أيضا نكمل في التمييز بين الغرر المؤثر وغير المؤثر، ونتكلم في الجزئية الأهم وهي مدى تطبيقها في الواقع. يعني سنحرص إن شاء الله نذكر أمثلة من كلام الفقهاء القديم وأمثلة من الواقع، هل هي تندرج تحت القاعدة أو لا تندرج، فهل تكون كذلك أو لا تكون كذلك. ومنها المثال الذي ضربته قبل قليل، بيع البوفيه المفتوح. في سؤال إخوان؟ تفضل. ايه ايه هذا هو الغرر. يعني الان مثل لما باع السمك في الطير في الهواء، البائع والمشتري يجهلان هل يمكن او ما يمكن، لكن اذا كان يعلم واخفى عنه فهذا نوع خاص يسمى التغرير، يعني غرر به، يعلم الخطأ جهاله والعيب لكن اخفاها عنه، وحكمها اخر. إذا جهلين لا يجوز البيع. على التفصيل في القواعد الآتية، هل هو يكون، هل هي ترقى نسبة المنع أو دون ذلك؟ إيه. إيه. ليس العلم، ليس هو العلم بقيمتها في السوق، العلم بها هي. طيب لو تبين أنه باعها بسعر أقل بكثير أو اشتراها بسعر أعلى من كثير، هل هو حرام؟ ليس حراما، البيع صحيح، لكن يأتي إلى شيء آخر يذكر في البيوع وهو خيار الغبن، فيصح البيع لكن يبقى خيار الغبن متى ما تحقق الغبن فعلا، فتكون باب الغبن لا من باب الغرر. سمي شيخ. عقد؟ ايه كيف؟ إيه نعم، إيه هو عقد الحراسة، يسمونه عقد الحراسة، وهو نوع من عقود العمل يسمى عقد الحراسة لأن الغرض فيه الحراسة، فهو بدل المنفعة، الحارس بدل المنفعة. ممتاز. مثال آخر، مثل أنت عندك سواق، العمل على أنه سواق، وجلست أسبوع ما طلعت من البيت مثلا مريض، هل تقول لا خلاص الأسبوع ذا ما فيه أجر؟ لا، هو بدل العوض لكن لم تأخذه أنت. مثل لو واحد استاجر بيت ومرت عليه سنة كاملة ما دخله، يستحق العوض لأن المالك المؤجر مكنه، لكن هو لم يأخذ المنفعة. لكن لو انحصل العكس، لا، المالك أو الحارس أو نفسه هو الذي امتنع، هنا لا يستحق الأجر بقدر ما امتنع فيه. سمي شيخنا. إيه نعم. إيه نعم. هو هذا شيخ له صفتين، يعني مثلا لو شخص بيصفي المحل أو عنده أغنام يبيع الغنم والوائط وكل ما يتعلق فيها، أو عنده أملاك سبيعها مجموعة، له حالتين. هو واضح أن عنده غرض احيانا، يعني قد غرضه جهته، اما انه يريد يكون هذا اسرع له، او يريد ان يصرف شيء ببيع شيء اخر. جوائز باخذ هنا. لا إله إلا الله له غرضين، إما أن يكون يقصد أن هذا أسرع له، أو مثل ما تفضل الشيخ أنه يبي يعني حتى الشيء الغير مرغوب أو الذي تقل الرغبة فيه يمشي مع المرغوب، أليس كذلك؟ هذا الغرض هل هو منهي عنه؟ لا، الأصل جائز، كونك تبيع السلعة بهذه الطريقة الأصل جائز، لكن الحكم البيع من حيث المشتري له حالتين، أن يعلم أو لا يعلم. يعني مثلا قال على مثال الغنم، مثلا بيع عليك الغنم وما معها، حالة أني آتي أنا وأشوف الغنم أعرف كم راسي ومواصفاتها وكل شيء والوالد مثل اللي معها كل شيء يتعلق فيها علمته، هنا انتفى الغرر. ولو حصل بعدين مشكلة أخرى يأتي ما يسمى تفريق الصفقة، يعني أن المقابل جاء على أكثر من عوض، مثلا شراه مثلا 200,000 أو مليون أو كذا، المليون هذا في مقابل عدة أشياء، فلو حصل إشكالية تفرق الصفقة في الفاسد لا في الكل، يقدر مقابله وتفسد ويلغى في حقه الصفقة. مثل المحل، جاء وشاف المحل ودخل وشاف كم فيه من البضائع ونظروا فيه مثل نظر بيع الصبرة، يعني ما يلزم انه مثلا احصاء دقيقا، لكن مثل ما انك انت الان تشوف الطعام الان مثلا كومة قمح تنظر بعينك فتشتريه، هذا جائز بالاجماع اليس كذلك؟ مع انه احتمال انك انت كنت تتوقع انه يأتي مثلا 50 صاع وجاء 40 صاع، أليس كذلك؟ لكنه مغتفر لأنه لم يشتريه على أنه أصواع، لكن لو قال اشتريتها من كل صاع بكذا هذا اختلف العلماء في جوازه، منهم من منع منهم من أجاز، المذهب لا يجيزون الحنابلة. الحالة الثانية مثلا في المحل، أنه شاف المحل مثلا محل مواد سباكة ما يعرف يعني وش فيه من كل نوع ولا يعرف فيه، بس محل سباكة، يعني احتمال انه يكون البضائع اللي فيه 50,000 قيمة واحتمال 200,000، هذا لا يجوز. مثال اوضح على ما يذكره بعض من يسأل، بيع الحاويات، تأتي مثلا حاويات من الميناء وقد يكون يحصل فيها اشكال وكذا ولا تستلم، فتباع الحاوي ما يعرف وش فيها، احتمال فيها سلع يعني مليون واحتمال فيها 50,000، هذا لا يجوز بلا إشكال. واضح يا أخوان؟ عدل على عندكم جلسة خلاص، الأسئلة هناك حتى. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وممكن يا أخوان أيضا في الغد تتأملون في مسائل الغرر وتجمعون أكبر قدر، بالذات المسائل المعاصرة، حتى كل واحد يطبق القواعد بنفسه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.